أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لا نحصي ثناء عليه سبحانه. هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كما ذكرت لكم إن شاء الله أمس واليوم، سنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى دروس التفسير التي ابتدأناها في السنة الماضية. من أحب أن يتابع معنا المصحف الشريف فليفتح هذا المصحف، هذه الطبعة، على الآية 26 من سورة الأنعام. يقول المولى جل وعز: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. الضمير هنا يعود على الكفار والعياذ بالله، الذين يصدون عن سبيل الله، والذين أيضا يصدون عن سبيل الله، هم في أنفسهم صادون ويصدون غيرهم والعياذ بالله. قال تعالى: وهم ينهون عنهم، أي ينهون الآخرين عن اتباع الحق. والضمير في عنه إما أن يكون عائدا إلى القرآن، وإما أن يكون عائدا إلى الإسلام، وإما أن يكون عائدا إلى رسول الله، وهي معان متقاربة، وهي معان متقاربة متوافقة لا متشاكسة. القرآن، الإسلام، الرسول نفس الشيء. الرسول عليه السلام جاء بالإسلام وجاء بالقرآن، والقرآن عماد الدين، وهكذا معاني متقاربة. هذا كما يقول العلماء ليس اختلاف تضاد، ليس اختلاف تضاد. وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون غيرهم عن، والعياذ بالله، يصدون غيرهم عن اتباع الحق أو الرسول أو القرآن أو الإسلام، وينأون في أنفسهم. ما معنى ينأى؟ أي يبتعد، يبعدون عنه، هم أيضا يبتعدون عن الحق، ويريدون لغيرهم ومن غيرهم أن يكون بمبعدة من الحق والعياذ بالله. فجمعوا المقبحتين، واجتمع لهم الشران والسوءان والعياذ بالله. هذا هو التفسير المشهور أيها الإخوة لدى جماهير المفسرين، من المفسرين كالقاضي البيضاوي رحمة الله عليه وغيره، من قال: وهم ينهون عنه، أي ينهون عن محمد، عن أذيته والإضرار به، يدافعون عنه، لكنهم في نفس الوقت والآن ينعون عنه. هذه نزلت في من إذن على هذا؟ في أبي طالب. في أبي طالب كان يعلم أن محمد وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق، ولذلك كان ينهى عنه. وله في ذلك شعر طويل معروف ذكره ابن هشام وغيره رحمة الله على الجميع، لكنه نأى بنفسه عن الحق، وهذا من الخذلان، نعوذ بالله من خذلان. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، ما يعملون إلا على هلاك أنفسهم، وما يسعون إلا إلا في وبار شأنهم. ولو ترى إذ وقفوا على النار، هناك قراءة وقفوا بالبناء الفاعل، هنا بالبناء المفعول. ولو ترى إذ وقفوا، الملائكة تقفهم، الملائكة تقفهم على النار، نعم، فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، نرد إلى أين؟ إلى الدنيا، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، بعيد جدا، بعيد جدا، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ونكون من المؤمنين. قال سبحانه: بل بدا لهم، أي ظهر لهم ووضح واستبان جليا، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ما هو هذا الشيء الذي كانوا يخفونه من قبل؟ ما هو هذا الشيء الذي كانوا يخفونه من قبل؟ الذي كانوا يخفونه من قبل إما أن يكون أيها الإخوة هو الإيمان الداخلي والتصديق بما جاء به الحبيب عليه الصلاة والسلام، كانوا يعلمون ذلك، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون عليه لعنة الله، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، والإشارة لهؤلاء إلى ماذا؟ إلى الآيات التسع، إلى الآيات التسع التي بعث بها الكليم إلى فرعون وقومه. ما أنزل هؤلاء، أي هؤلاء الآيات التسع أو التسعة يجوز، إلا رب السماوات والأرض بصائر، ما أنزلها إلا بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. المهم الشيء أنه قال لقد علمت، أنت تعلم ذلك يا فرعون، وأنت موقن أنها من عند الله، وسيبدو لك هذا يوم القيامة. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل. نعم، وكما قال سبحانه وتعالى أيضا في فرعون وملئه، أو في فرعون وقومه، وجحدوا بها، أي بالآيات المبصرة لما جاءتهم آياتنا مبصرة. نعم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا؟ ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، هذا الذي كانوا يخفونه من قبل، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل. طبعا سيأتي مزيد إيضاح لهذا المعنى أبو عيد قيل إن شاء الله تعالى. ولو ردوا أي إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، أي من الكفر والتكذيب والجحد والنكران، وإنهم لكاذبون في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين. أكذبهم الله، أكذبهم الله تبارك وتعالى في زعمهم، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. واضح. ولو ترى مرة أخرى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا، الإشارة بهذا إلى ماذا؟ إلى المعاد، هذا المعاد الحشر وما يكون يوم الدينونة أو يوم الدين، أليس هذا المعاد بحق؟ وقد أنذرتموا، وقد أنذرتموا، أليس هذا بحق؟ قالوا بلى وربنا. الآن أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يوم يبعثون ما أسمع منهم وما أبصر منهم، ما شاء الله، يقرون بكل شيء أيها الإخوة. قالوا بلى وربنا ويحلفون ولم يستحلفوا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الإيمان هناك لا ينفع طبعا، حتى في الدنيا أيها الإخوة، إذا أشرقت أو طلعت الشمس من مغربها لا ينفع الإيمان، لا ينفع الإيمان، فكيف في الآخرة؟ لا ينفع طبعا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، أي فجاءة أو فجأة، بغته الأمر إذا فجأة، بغته الأمر إذا فجأه، تأتي فجاءة أو فجأة، بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. الضمير في فيها يعود إما على الدنيا، أي ما فرطنا في الدنيا، وإما على الأعمال، فرطنا في الأعمال الصالحة، فرطنا في الأعمال الصالحة، أو على الدار الآخرة، فرطنا في الدار الآخرة، أي فرطنا في شأنها ولم نستعد لها ما يليق لها من وجوه الاستعداد والتقى. فهذا كما قال يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله، فرطت في الآخرة، فرطت في العمل الصالح، أو فرطنا في الدنيا أيضا باحتقاب الأوزار، باحتقاب الأوزار وترك المبرات، نعم، وعمل الأبرار. فهذا المراد بفيها، ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم أي أثقالهم، لأن الذنوب أيها الإخوة هي ماذا؟ هي أثقال. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي سمع له نقيض. ما معنى النقيض؟ هو صوت الفقار، صوت العظام. إذا حمل الإنسان أيها الإخوة وزرا أو ثقلا أو حملا ثقيلا جدا، فربما سمع لفقار ظهره نقيض أو صوت طقطق يعني، فهذا هو الإثم، ما أثقل من الآثام والعياذ بالله. أيها الإخوة، كل ذنب أسلفه المرء ولم يغفره الباري تبارك وتعالى، لأنه ربما لم يتب منه أو لم يشأ إلا أن يغفره، المعبر عنه في اصطلاح أهل السنة والجماعة بخطر المشيئة. كل إنسان عمل ذنبا هو في خطر المشيئة، إن شاء الله عفى وتجاوز، وإن شاء أخذه بذلك، هذا اصطلاح لأهل السنة والجماعة، هو في خطر المشيئة. نعم، كل ذنب والعياذ بالله سيكون ثقلا يحمل يوم القيامة، نعم يحمل حقيقة ويحمل على الظهر والعياذ بالله. فتخيل امرأ يأتي والعياذ بالله بذنوب كجبل كبير وربما كسلسلة جبال سيحمله على ظهره، وسيحشر في يوم كان مقداره 50,000 سنة وهي محمولة على ظهره. الوزر هو الثقل، ومنه سمي الوزير وزيرا. لماذا سمي الوزير وزيرا؟ مش شرف، تكليف خطير جدا في الدنيا والآخرة أيها الإخوة، لأنه يحمل بعض أثقال الملك، صحيح؟ الملك يضع عليه بعض المهام، بعض الأشياء، تحمل أن تأخذها المصائب هذه. فسمي وزيرا لأنه يحمل إيه؟ بعض أوزار، أي بعض أثقال ومهام الملك. هذا معنى الوزير، من الوزر. وأما الوزر فهو الكهف الذي يتقى به، فهو الكهف الذي يتقى به، الوزر وليس الوزر. نعم. وهم يحملون أوزارهم نعم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، أي ألا ساء ما يحملونه. وساء لهم يوم القيامة حملة كما في طه. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، معظمها غالبها ليس كل ما فيها. هذه الآية بالمجاز، فيها مجاز هذه الآية. وما الحياة الدنيا معظمها أو عظمها أو أغلبها أو جلها إلا لعب ولهو، وإلا فيها الإيمان وفيها المبرات وفيها ذكر الله وفيها العمل الصالح وفيها العلم الشرعي النافع. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما، وكل شيء عدا ذلك ملعون والعياذ بالله. كل شيء ملعون في هذه الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه لا يحزنك حزنه يحزنه أيها الإخوة، وأحزنه يحزنه أيضا، وهذا على غير قياس. اللغة فيها أشياء لا تقاس، هذا من ضمن المواد التي لم تجري على القياس في اللغة العربية. حزنه يحزنه وأحزنه يحزنه، والقياس يحزنه، القياس يحزن أنه رباعي، لكن هو قال يحزن على غير قياس. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، أي ما يقولونه، فإنهم، فاعلم يا حبيبنا ويا صفوتنا ويا خيرتنا من خلقنا يا نبينا، اعلم أنهم لا يكذبونك، ليست القضية قضيتك أنت، ليست قضية شخصية، بالعكس هم يصدقونك ولكن يكذبون ما جئت به من الحق. قال فرعون هذه الأمة أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، قال: أما إنا لا نكذبك يا محمد، نعلم أنك الصادق الأمين. من الذي يكذب رسول الله؟ هو الذي يكذب مباشرة، فيبوء بعارها، يبوء بعارها نعم، وتأيض عليه وصمتها. قال: اعلم أننا لا نكذبك، أو أما إنا لا نكذبك يا محمد، لكن نكذب الذي جئت به. وصدق الله. قال: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. روى الإمام ابن جرير في تفسيره والإمام ابن هشام في سيرته رحمة الله تعالى عليهما أن أبا سفيان ابن حرب وأسلم بعد الحمد لله، والأخنس ابن شريق، وأبا جهل بل حكم ابن هشام لعنة الله عليه، فرعون هذه الأمة، ذهب ثلاثتهم لا يدري أحدهم بالآخر، لا يدري أحدهم بالآخر بصاحبه، يستمعون إلى قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة، هذا عند الكعبة في الليل، لا يدري أحدهم بالآخر، كل واحد في مكان في زاوية، ويستمعون إلى قراءة النبي. شدهم هذا القرآن، جذبهم إليه جاذبة إلهية، حتى أصبحوا. ثم تفرقوا فجمعتهم الطريق، فسأل بعضهم بعضا: ما الذي أتى بك؟ قال كذا: ما أتى بي إلا الذي أتى بك. نفس الشيء. ثم تعاهدوا أن تكون آخر مرة أن تسمع بهم شباب قريش فتفتن، أي لئلا تسمع بهم الشبيبة فتفتن، إذا كان هؤلاء هم السادة ومقدموا الكفر ورؤوسه والعياذ بالله، يعني جذبهم القرآن بجاذبته، فكيف بالشباب الأغرار الأغمار؟ فتعاهدوا، قالوا خلاص عهد بيننا وميثاق، آخر مرة، أول مرة وآخر مرة. فلما أصبحوا خرج الأخنس ابن شريق، أخذ عصاه وقصد بيت أبي سفيان، فلما دخل والتقاه قال له: سألتك بالله أبا سفيان. أحيانا كانوا يستحلفون بالله ويحلفون بالله، مش دائما بالله والعزة، لأنهم يؤمنون بالله لكن ربا لا إلها، يؤمنون به ربا، أي خلق وسوى وقدر ودبر ويرزق ويحيي ويميت، لكن لا يؤمنون به إلها يستحق العبودية وحده، يعبد هو والآلهة من دونه أيضا والعياذ بالله، أشركوا في إلهيته ومحضوه الربوبية، ومحضوه الربوبية سبحانه وجل مجده. قاله: سألتك بالله أبا حنظلة، وبها كان يكنى أبو سفيان، سألتك بالله أبا حنظلة، ما تقول فيما سمعت من محمد؟ قال: ما سمعت عليه الصلاة والسلام، أما إني سمعت منه أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت منه أشياء لا أعرفها ولا أعرف ما يراد بها، أشياء مفتجرة مبتكرة، أشياء جديدة عجيبة، أي تهز الأعطاف، تهز الأعطاف نعم. فقال أبو سفيان بعد ذلك: وأنت أبا حنظلة، سألتك بالذي سألتني به، ما تقول فيما سمعت من محمد؟ قال: ما أقول إلا ما أقول. نفس الشيء، عرفت أشياء وأشياء لم أعرفها. ثم أخذ عصاه وقصد إلى أبي الحكم، أبي جهل لعنة الله تعالى عليه. فاستفتى عليه أذن له فدخل وسأله مثل سؤال مثل سؤاله لأبي سفيان. فقال له من أبو جهل هذا أبو الحكم، قال له يا أبا ثعلبة، وبها كان يكنى الأخنس ابن شريق، يا أبا ثعلبة تنافسنا الشرف، تنافسنا أي في الشرف، منصوب على نزح حرف الجر أو كما يقول الكوفيون على نزح الخاطر، تنافسنا الشرف نحن وبنو عبد مناف، فأطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وأعطوا فأعطينا، وحملوا أي على الظهر فحملنا، حتى إذا تجاثينا بالركب وكنا كفرسي رهان أي في الشرف، مثلنا مثلهم تماما، نحن مثلنا مثلهم. خرج منهم من يقول إنه نبي يأتيه الوحي من السماء، فأنا ندرك هذه، من أين لنا مثل هذه، وما فيش فينا واحد مثل محمد في صدقه وفي سابقته وفي أخلاقه، فوالله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. فتركه الأخنس ابن شريق، تركه. إذن هم يعلمون أنه أتاهم بالحق أيها الإخوة، مثل الشمس في رائعة النهار ورابعته، يعلمون. وليس يصح، وليس يصح في الأذهان شيء، وليس يصح عفوا في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فهذه تسلي رسول الله، هم لا يكذبونك شخصيا، إنما طبيعة كل ظالم أن يجحد الحق. لماذا؟ لأن الحق يعبده لله، أما هو فخطته في الحياة أن يكون عبدا لهواه، هذه القضية فقط، خطته في الحياة مبتنى على أن يكون عبدا لهواه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا شأن الظالمين في كل في كل أين وآن، في كل أين وآن. قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وهذه كلمة سابقة من رب العزة، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكما قال أيضا سبحانه وتعالى من قائل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكما قال سبحانه إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد حتى أتاهم نصرنا. وهذه أيضا تسلية وتعزية لرسول الله، لست أول من كذب فيما فيما جاء به قومه، كل هذه سنة الرسل أن يكذبوا في رسالاتهم وفي وحي السماء الذي يأتيهم. ولا مبدل لكلمات الله، ما المقصود بكلمات الله هنا؟ كلمات الله في نصرة أوليائه وأنبيائه، والتي تلوت عليكم شيئا منها، ولقد سبقت كلمتنا كتب الله لأغلبن، هذه كلمات الله أنه ينصر رسله ويؤيدهم ويعز جانبهم ويرفع رايتهم. ولقد جاءك يا حبيبنا ويا صفوتنا من نبأ المرسلين، أيضا تسلية من نبأ المرسلين فيما كذبوا وكيف كانت لهم العاقبة بأخرى، كيف كانت لهم العاقبة في آخر أمرهم. نعم، وإن كان كبر عليك أي عظم عليك إعراضهم عن الحق الذي بعثت به، فإن استطعت أن تبتغي نفقا أي سربا نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. ما المقصود بالآية هنا؟ ليست الآية الشرعية، وإلا فقد أتاهم بقرآن، وإنما بخارقة. هم اقترحوا أيها الإخوة غير مرة أن يأتيهم بخارقة كونية، ينزل عليه ملك، يأتيهم بكنز، يلقى في السماء، ينزل عليهم كتابا مخصوصا لهم يخاطبهم ربما بأسمائهم وبمقترحاتهم، أشياء عجيبة، مقترحات جاهلة، مقترحات جاهلة تناسب عقليتهم الجاهلية المادية الحسية. والقرآن أراد أن يرفعهم من وهدة هذه الجاهلية الحسية المادية إلى يفاع العقلانية، إلى يفاع العقلانية أيها الإخوة. قال فإن استطعت أن تأتيهم بآية فافعل، الجواب محذوف، إن استطعت ذلك فافعل، ولن تستطيع لأن الله لا يريد ذلك. لماذا لم يجبهم الله تبارك وتعالى إلى مقترحاتهم أيها الإخوة في إظهار آيات وخوارق كونية؟ لماذا؟ لأنه لو فعل سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى الحكمة ألا يفعل، لأنه وهذه آخر أمة وآخر نبي وآخر دين وآخر كتاب وآخر رسالة، لأنه لو فعل سبحانه وتعالى ثم ظلوا في عمهم سادرين لاستؤصلوا. وهذه سنة الله أنه إذا إذا اقترح الكفار خارقة ولباهم وأجابهم ثم لم يؤمنوا استأصلهم، قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون فأهلكناهم، الجواب أيضا فأهلكناهم فاستأصلناهم. وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ثم من هو الرب ومن هو العبد، من هو الرب ومن هو العبد، قرأت مرة وأنا صبي صغير للأديب والفيلسوف والكاتب الإيرلندي المسرح الكبير برنارد شو، جورج برنارد شو. يتبجح هذا الرجل يعتبر نفسه من سادة العقلاء ومن جامعي الحكمة من أطرافها، يقول أنا حين كنت شابا استطعت أن أثبت لجماعة من الناس تحدوني في قضية الإيمان والإلحاد أن أثبت لهم أن ليس ثمة إله والعياذ بالله. كيف؟ ما هي الحجة؟ ما هي البرهان؟ قال تحديته، قلت له إذا كنت موجودا فالآن أدخل أنا أنا وأنت في صراع، فرفعت يدي لكي يكسرها ولم يفعل. قال دقائق وهكذا ألحد هؤلاء وأيقنوا أنه غير موجود. جاهل جاهل، لأن الله تبارك طبعا أنت كسفيه يا برنارد شو، أنت كسفيه ربما لو تحديت واحدا من رصناء البشر ورزنائهم أصحاب الزكانة والذكاء والعقل لن يستجيب لهذا. العب مع الصبيان شو تكسريني، العب مع الصبيان، لا أفعلها صحيح، أي عقل يفعل هذا؟ لا أريد أن أفعل هذا، ما هذا العبث؟ فكيف رب العزة تريد من الله تبارك وتعالى ينزل دائما لمستواك حتى تثبت أنه موجود؟ وقد حصل أن تحداه غير واحد فقسمه الله تبارك وتعالى في لحظة. قد حصل عشرات بل مئات القصص، الذين أتوا النبي وقالوا يا محمد صف لنا ربك أمن ذهب أو من فضة أو من خشب هو، فحوق للنبي واسترجع فانطلقوا اثنان فنزل صاعقة من السماء. اليوم قرأ في الرعد، هذا سبب نزول هذه الآية على ما أذكر. نعم هذا سبب نزول هذه الآية من سورة الرعد نعم، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. لا يستطيع أحد أن يحاول الله، لا يستطيع، هو شديد المحال. فأنزل عليهم أي صاعقة فجعلتهما حمامة فحمة في لحظة. هذا من ذهب من فضة تفضل. وأحمد زين الكاتب المصري في اللواء الإسلامي أيضا قرأت هذا وأنا صبي صغير في اللواء الإسلامي وكتب على إثرها كتابا كتيبا اسمه رأيت الله. شاب بطل كمال أجسام كان في جامعة القاهرة وكان ملحدا، لم يشكر نعمة ربه في العافية والنعمة السابقة الكاسية، لم يشكر. وخرج مرة وقد تعرى بدنه أو جزءه العلوي من بدنه وهكذا نفش عضلاته وقال إذا كنت موجودا فاصرعني، فلم يكملها وسخط مباشرة. فأجهشت الفتيات والفتيان بالبكاء وصاروا في حال عظيم جدا، شيء غريب. قسمه الذي أخذ الجبابرة في لحظة، لأنه أحيانا يغضب. لا يعلم هؤلاء الجهلة مثل برنارد شو وأمثاله أن لله تجليات، أحيانا يتجلى تبارك وتعالى بالجمال وأحيانا يتجلى بالقهر والغضب والجلال. في ساعة مثل هذه لا يرحم أحدا، كل إنسان يخطئ في حقه يؤخذ. قال تبارك وتعالى فلما آسفونا، ما معنى آسفونا؟ أي أغضبونا، الأسف هو الغضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم، مباشرة جاءهم الانتقام في لحظة غضب. ولذلك يخشى المؤمن، حتى مش الكافر، يخشى المؤمن المصر على الذنوب وخاصة الذي يحتقب الذنوب في الأوقات الشريفة والأماكن الشريفة أيها الأخوة، يخشى أن يوافق والعياذ بالله وقوعه في هذا الذنب ساعة تجل من الله تبارك وتعالى بالجلال والغضب، فيؤخذ أخذ عزيز مقتدر. فلينتبه الإنسان لا يحتقرن أدنى وأصغر الذنوب. نعم. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون. ما هو السمع؟ ليس سمع هذه الأذن المادية، وإنما الذين يسمعون سمعا شرعيا ينتفعون به، ينتفعون به. فكأن الله، بل هو كذلك سبحانه وتعالى، جعل الذين لا ينتفعون بهذا الوحي وبما أنزل الله من الهدى والنور جعلهم ماذا؟ جعلهم صما. نعم، وصفهم في عشرات الآيات بأنهم صم بكم عمي. فقال هنا والموتى يبعثهم الله، شبه موت القلوب بموت الأجساد، وإنهم لكذلك، وإنهم لكذلك ثم إليه يرجعون. وهذا تهكم من الله أن شبههم بالموتى. نعم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، هي التي ذكرنا قبيل قليل. يريدون آية كونية، يريدون خارقة، يريدون خارقة. طلبوا منه مرة أن يجري معه جبال مكة، أو قالوا الصفا ذهبا. قالوا إذا أردت أن نؤمن لك يا محمد فحول لنا الصفا ذهبا. طيب، مقترح عجيب. فناجى ربه وقال له يا رب قومي يقترحون علي كذا وكذا. فأوحى الله إليه، أرسله جبريل، يا محمد إن شئت أجرينا معك الصفا ذهبا من الصبح يتحول إلى ذهب، ولكن من كفر بعد ذلك منهم أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت يا محمد أبقيت لهم الاستغفار. ممكن يذنبوا ويستغفروا، قال لا، بل الاستغفار أوسع، أوسع للأمة. لكن مرة واحدة وانتهى، مصيبة. صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. نعم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. شرحناها قبيل قليل. وما من دابة في الأرض، كل ما دب على الأرض فهو إيه؟ فهو دابة أيها الإخوة، من سائر صنوف الحيوان، من كل عفوا صنوف الحيوان ونوعه. ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم، أي جماعات مصنفة صنوفا منوعة أنواعا ومحصاة في علم الله، محصورة في غيب الله، في لوح الله سبحانه وتعالى وكتابه المحفوظ، إلا أمم أمثالهم. أعتقد شرحناها شرحا موسعا إلى حد ما في خطبة النمل قبيل أسابيع. ما فرطنا في الكتاب من شيء، إما في هذا الكتاب لأن فيها أيها الإخوة جوامع العلم ومفاتيح العلم. قال عبد الله بن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليقرأ القرآن الكريم. وقال عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليهما: والله لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله. ابن عباس رباني هذه الأمة، فقيه الكتاب، كيف؟ الله أعلم. قال: كل شيء في هذا الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال تبيانا لكل شيء. وقيل ليس إيه الإشارة إلى هذا الكتاب العزيز، وإنما إلى اللوح المحفوظ. ما فرطنا في لوحنا المحفوظ في الإمام المبين من شيء. فعلمه سبحانه وتعالى مستوعب أيها الإخوة، نعم، وحاصل لكل شيء، وكتابه مقيد لكل شيء مما كان ومما سيكون، كما أجرى الله القلم بذلك كتابة فيه. والله تبارك وتعالى أعلم، كما قال عز من قائل في هود: نعم، وما من دابة في الأرض، نعم، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. كل. فهذا الذي يؤكد التفسير الثاني، أن المراد بالكتاب ماذا؟ اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون، كل هذه البهائم والعجموات والخلائق الحية ستحشر إلى ربها. وسبق أيضا في خطبة النمل أن ذكرنا بحمد الله تبارك وتعالى عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الحشر هنا بماذا؟ بالموت. ثم إلى ربهم يحشرون، أي يموتون، كل سيموت، قال هذا هو الحشر. والأرجح تفسير حشر بماذا؟ الحشر يوم يوم الدين، كما تحشر الخلائق لقوله تبارك وتعالى: وإذا الوحوش حشرت. وسياق الآيات في سورة التكوير كله عن يوم عن يوم الدين ومشاهد يوم القيامة. روى الإمام ابن جرير وغيره الحديث كثير جدا في هذا الباب، وذكرنا طائفة منها إن شاء الله. لكن روى ابن جرير وغيره عن أبي ذر قال: انتطحت شاتان أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا أرى، فقال: يا أبا ذر، أتدري فيما انتطحتا؟ قلت: لا. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما. إذن ستحشران. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. صم لا يسمعون، بكم لا ينطقون، وهم مع ذلك في ماذا؟ في الظلمات يتخبطون، يتلمسون، أي لا يبصرون. فكأنه قال: وعمي أيضا. فمثل هذا هل يهتدي طريقة؟ هل يضح له سبيل؟ هل يضح له سبيل؟ اللهم كلا. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، إما هذا وإما هذا، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ أترغبون إلى غيره؟ أتجعلون إلى غيره؟ إن كنتم صادقين في ماذا؟ في دعواكم إلهية الأوثان والأصنام وعبادتكم هذه المزعومات من دون الله. لو كنتم صادقين فلماذا لا تدعونها إذا أتاكم العذاب أو أتتكم الساعة؟ وإنما تجعلون مباشرة إلى الله بالشكوى وبالدعاء لا إله إلا هو، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وتنسون ما تشركون، أي ما تشركون به، ما تشركون به من الأوثان والأصنام والحجر والشجر والشمس والقمر. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما هي البأساء؟ البأساء أيها الإخوة هي الفقر والفاقة وضيق العيش، هذه هي البأساء. وأما الضراء فهي الآلام والجراحات في المعارك والآلام والأسقام والمصائب، اسمها الضراء. وأما البأساء فهي إيش؟ فهي في المال، يعني الفقر وضنك العيش وضيق وضيق ذات اليد، هذه البأساء وهذه الضراء. لعلهم يتضرعون، أي يخشعون، يتطامنون، يذلون لله تبارك وتعالى. يعني هل فعلوا ذلك؟ قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لكن لا، لماذا؟ قست قلوبهم. السبب قسوة القلب، نعوذ بالله من قسوة القلب وجمود العين، ولكن قست قلوبهم. وما سبب قسوة القلب؟ كثرة الذنوب، تعاقب الذنوب عليه حتى تحيط به والعياذ بالله وتغلفه. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لما نسوا أو تناسوا أو تجاهلوا ما ذكروا به من وجوه النذارة أيها الإخوة، من وجوه النذارة، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي من وجوه النعم والأرزاق على ما يحبون، مكرا بهم واستدراجا لهم. مكرا بهم واستدراجا لهم، لماذا؟ لنأخذهم عما قليل وعما قريب أخذ عزيز مقتدر. قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فجاءة، مرة واحدة، فإذا هم مبلسون، آيسون، انقطع أملهم وتأميلهم، انقطع إيه؟ أملهم وطاح تأميلهم. قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من بسط له، أي في رزقه، من بسط له ولم ير أنه مكر به فلا رأي له، ومن قدر عليه ولم ير أنه نظر له فلا رأي له. حتى إذا قدر الله عليه، قد يكون هذا من مصلحتك، محبة من الله لك وفيك، يحبك، يحميك عن الدنيا، كما قال النبي إن الله تبارك وتعالى لا يحمي أولياءه عن الدنيا كما يحمي أحدكم إيه؟ صفيه عن الماء والطعام، رحمة به، الطبيب أوصى بالحمية، لو أكل هذا يهلك يموت. فالله عز وجل يعلم أنه لو بسط لك في الرزق في الباب الفلاني أو العلاني أو الكذائي لربما إيه؟ تهلك وتبطل المعيشة وتكفر العياذ بالله فيخبط عنك الدنيا، رحمة بك. الحسن البصري يقول هكذا يفهم الأمور، لا تفرح، طبعا الحمد لله لو لمست الحائط بيدي يستحيل ذهبا، يا مسكين يبكي، أنت فرحان جدا يعني بهذا الشيء؟ فرحان؟ أعطاك الله ذلك، هل تعطي؟ هل ترضخ؟ هل تعطي للمسلمين؟ للإسلام؟ للفقراء؟ للمساكين؟ أم أنت متعبد لهذا المال؟ تجمع وتمنع، تجمع وتمنع وفرحان، تثمره وتكثره وعما قليل تفارقه؟ لا، قال هذا لا رأي له، الذي لا يعلم أنه إيه؟ حين يفتح الله له ويبسط عليه الرزق والنعمة أنه ممكور به فهو إيه؟ لا رأي له، لا فهم له، لا عقل. والذي يقتر عليه ولا يرى أنه إيش نظر له، يعني الله إيه يصنع له، يصنع له الخير إن شاء الله، لا يعلم ذلك، فهو أيضا لا إيه؟ لا رأي له. ثم إيه تلا هذه الآية، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء إلى آخر إيه؟ هذه الآية الجليلة. وقال الحسن البصري مكر بالقوم والله، ويمكن أن تضبط مكر بالقوم والله، مكر بالقوم والله، حتى أخذهم إيه بغتة سبحانه وتعالى، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون والعياذ بالله، أي آيسون، أبلس إيه إذا انقطع أمله، لا أمل له، خلاص ينتهي الأمل. قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، إذا رأيتم نعمة الله تتوالى على العبد وهو مقيم على المعصية فاعلموا أنه ممكور به، مكر، الله يريد أن يهلكه والعياذ بالله، الله يريد أن يهلكه. وفي المقابل إذا أحب الله عبدا ماذا أصاب منه؟ إذا أحبك يصيب منك مرض، أوجاع، فقد حبيب، فقد مال، أشياء التي تتحقق لك، أشياء كثيرة، الحمد لله هذا من فضل الله تبارك وتعالى. حتى الهم، حتى الهم والغم، هذا تكفير لخطاياك، تكفير إيه؟ طبعا أعظم الناس بلاء من هم؟ الأنبياء أيها الإخوة. لو كان البلاء ليس رفعة وليس إيه؟ كرامة، لما ابتلي إيه؟ الأنبياء، هذه سنة الله. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، حين أخذهم الله قطع دابرهم والعياذ بالله، في يوم عقيم أو في ليلة عقيمة، أي لا تجعل لهم إيه؟ أثرا ولا نسلا، فيصبحون إيه؟ أثرا بعد عين والعياذ بالله. والحمد لله رب العالمين، لأنه هو المدبر رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، الأخذ بالسمع والأبصار والإخوة قد يكون حقيقة بأن يعمل إنسان ويصاب إيه بالصمع، وقد يكون مجازا بأن يأخذ الله بسمعه وبصره فلا ينتفع بوحي الله والهدى الذي أنزل، لا ينتفع، فهذا مأخوذ. والدليل الذي يعني يرجح هذا المعنى قوله وختم على إيه؟ على قلوبكم. هذا الختم ليس شيئا حسيا يراء الجراح، وإنما هو شيء إيش؟ معنوي. فليكن إذن إيه؟ أخذ السمع والأبصار معنويا أيضا، فهذا أرجح، هذا المعنى إيه؟ أرجح. تراه إيش؟ يبصر وهو إيه؟ لا يبصر، ويسمع وهو إيه؟ لا يسمع، كما قال الشاعر: يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، إلى آخر الأبيات. قل أرأيتم، نعم، من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ما معنى نصرف؟ أي نكرر ونعيد من التصريف، نكرر ونعيد تبيان وإيضاح هذه الآيات على أنحاء وبوجوه مختلفة، مرة من باب الترغيب والترهيب، ومرة من باب التذكير بالأولين وما جرى عليهم من كائنات وحوادث أو كوائن وحوادث، ومرة بتمهيد الدلائل العقلية، ومرة بتمهيد الدلائل العقلية المخاطبة إلى العقل، إلى غير ذلك وإلى غيره. ثم هم يصدفون، أي إيه؟ يبتعدون ويلهون كشحا عن إيه؟ عن الحق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يكون من ماذا؟ والحزن يكون إيه على ماذا؟ الخوف يكون مما يستقبل، صحيح؟ خلاص، إذا شيء وقع أنت لا تخف منه، وقع أنت خلاص هذا تتذكره طبعا إيه فتأسى، لكن الشيء الذي إيه تنتظره فأنت إيه تخاف منه، لا تعرف ماذا سيكون غدا، ماذا سيكون ساعة الموت، ماذا سيكون في يوم إيه البعث والنشور، هذا شيء مخيف فأنت تخاف. لا، المؤمن الذي عمل الصالحات إن شاء الله تبارك وتعالى سيؤمنه الله إيه من خوف يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين كما لا أجمع على عبدي خوفين، إذا خافني عبدي في الدنيا أمنته في الآخرة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. طبعا والمؤمن الله لا يأمن الله في الدنيا، مستحيل، حتى الأنبياء لا يأمن ويبقى خائفا، حتى يبكى يخشى على نفسه من مكر الله، ويبكي وينزل يتدارس مع أخيه رسول الله عليه الصلاة والسلام فيبكيان كلاهما، أوحى الله إليهما: ما الذي يبكيكما؟ فقال: كذا كذا. قال: نعم هكذا فكونا. دوم على هذه الحالة، لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. لا أجمع العبد خوفين، من خافني في الدنيا اللهم اجعلنا منهم، أمنته في الآخرة. الذي آمن وعمل صالحا له الأمن. قال إبراهيم الخليل عليه السلام: فأي في هذه السورة: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ويأتي الجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك. نعم، إذن هذا الخوف مما يستقبل، والحزن على ماذا؟ على ما بدر وفات، يحزن على الدنيا، يحزن على ما ترك إيه وراءه من الدنيا التي خول ومن الدنيا التي إيه صنع واصطنع. لا يحزن المؤمن، لا يحزن، مع السلامة الدنيا تذهب في 60 دقيقة الدنيا. لماذا؟ لأنه سيرى، ليس المؤمن فقط بل كل من يحشر يوم القيامة، وسيقسمون أنهم ما لبثوا إيش غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. الله عز وجل يقول في آخر الروم: يقول ساعة، والله والله قالوا ساعة، ساعة 100 سنة عشت يا كافر البعيد، بعضهم يعيش أكثر من ذلك، أقل ساعة يراها ساعة. نعم هي ساعة طبعا، في الآخرة في الأبد ساعة. المؤمن يحزن عليها؟ لا يحزن، تذهب في 60 دقيقة الدنيا هذه، لا يحزن ولا يخاف مما يستقبل. وأما الكافر فيعظم خوفه مما يستقبل، ويعظم حزنه على على ما ذهب، راح راح كل شيء، طبعا انتهى، خسارة والعياذ بالله، خسارة عظمى. أي والله، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب. واضحة. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله فأتصرف فيها كيفما أريد فأعطي وأمنع، لا لا لا أستطيع، هذا لله. ولا أعلم الغيب، أي ولا أقول لكم إني أعلم الغيب هنا، إلا ما أطلعني الله عليه. قال تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. الآيات من آخر سورة الجن. ولذلك وقف النبي عليه الصلاة والسلام يوما موقفا طويلا كما في حديث حذيفة ابن أسيد، وليس حذيفة ابن اليمان أو يغلط فيه بعضهم، حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، من لدن صلاة الصبح أيها الإخوة حتى الليل لا ينزل إلا للصلاة ثم يعود، خطبة متواصلة نهار كامل. يقول حذيفة: ما ترك شيئا كائنا إلى يوم القيامة إلا أخبرنا به، وما ترك صاحب فتنة يتبعه 50 فأكثر من الناس إلا ذكره باسمه واسم أبيه وقبيلته ونعته لنا. يقول حذيفة: ذكر من ذكر ونسي من نسي، كما روى أبو داود. وحتقول لي هذا غيب، نعم هذا غيب من غيوب الله، هذا ليس كل الغيب، قال عز من قائل في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الغيب كله لله، لكن بعض الغيوب، أجزاء من الغيوب كثيرة أو قليلة، نعم يطلع الله من شاء من عباده عليها، وبالذات الأنبياء والمرسلين يطلعهم على ذلك طبعا. ولا أعلم الغيب أي كل الغيب، الغيب المطلق لله، لكن ما أطلعه الله يعلمه مثل هذا وأشياء كثيرة. ولا أقول لكم إني ملك، إنما أنا بشر من البشر، ولكن يوحى إلي وأنتم مأمورون باتباعي. هذا المعنى، إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، فأنتم من باب أولى إيش؟ أن تتبعوا ما يوحى إلي. وهذه سنة الأنبياء كما قال شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. النبي يقول: أنا أول الناس سألتزم بهذا الشرع وبهذا الدين. شعيب يقول، ومحمد يقول عليه السلام نفس الشيء، قال: إن أتبع، أنا أتبع هذا الذي يوحى إلي، فأنتم أولى وأجدر بهذا الاتباع. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ من هو الأعمى؟ الذي نكب وجحد الحق ونكب عن طريقه، أو نكب عن طريقه. وأما البصير فهو الذي فهو الذي سار في سبيل الحق. وأنذر به بماذا؟ بالوحي، بالقرآن. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إذا أيها الإخوة، النذارة حاصلة لمن؟ ليست لكل من سمع القرآن، حتى من المسلمين للأسف. بعض الناس يخر عليه صما يخر عليه أصم أعمى، يخر عليه أصم أصم أعمى. وإنما تنفع النذارة والتخويف بهذا الكتاب لمن لمن هذا نعته: الذين يخشون ربهم، الذين يخافون ربهم. قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي وعيد الله. وهنا قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. هذا الذين هؤلاء الذين يعني يجدي معهم القرآن، يجدي معهم القرآن لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين كما في ياسين: ليس لهم من دون الله ولي، أي قريب حميم، ولا شفيع، شفيع يشفع لهم عند الله. وعلى ذكر كلمة شفيع، أحب أن أقدم أيها الإخوة كلمة عجلة وسريعة جدا إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله يعين فيها على على أن ألم أطراف الحق كما يراه أهل السنة والجماعة بحمد الله المهديون في هذه المسألة الشائكة، لأنه إلى الآن للأسف نجد بعض الناس أحيانا ينازع في هذه المسألة. تعلمون أن طوائف من المبتدعة وعلى رأسهم وفي مقدمتهم المعتزلة أنكروا الشفاعة مطلقا، قالوا ما في شفاعة، ما في شفاعة إطلاقا. طيب الله أثبت الشفاعة، قالوا لا، الشفاعة معناها دعاء النبي، النبي يدعو لأمته وفي الدنيا: اغفر لأمتي، اهدي أمتي، قالوا هذه الشفاعة. هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ ويناقض القرآن وصحيح السنة التي لم يقيموا لها وزنا. وبعض العصريين ما زال أيضا يناقش ويجادل في هذه المسألة إلى اليوم، ويقول الله نفى الشفاعة. الحق في هذه المسألة أيها الأخوة باختصار بجمل جامعة إن شاء الله تبارك وتعالى: أولا، أن الله تبارك وتعالى ما نفى الشفاعة مطلقا إلا في آية واحدة، ثم نفاها بعد ذلك مقيدة، ثم أثبتها مقيدة. فالنفي جاء في موضع واحد على الإطلاق، وهو قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال ولا شفاعة، هكذا الآية الوحيدة التي نفيت فيها الشفاعة على الإطلاق من غير قيد. أما الآيات الأخرى التي انتفت أو نفيت فيها الشفاعة فجاءت مقيدة: لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ليست مطلقة، شفاعة الشافعين ممن من الكفار، لا تستطيع الأصنام ولا الأوثان ولا ولا رؤساهم وكبراهم الكفار أن يشفعوا فيهم. مستحيل كافر يشفع في كافر، مستحيل كافر يشفع في كافر. هذا وهكذا، وآيات كثيرة بهذا المعنى. وأما التي جاءت مقيدة فجاءت بالإذن، بالإذن للشافع وفي المشفوع، يأذن الله للشافع ويأذن للشافع يشفع في هذا المشفوع، وليس في كل أحد، وليس في كل وليس في كل أحد. ومن هنا وسيأتين هذا في آية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم وعد أباه أنه سيستغفر له الله تبارك وتعالى ما لم ينهى عنه، ولكن لما تبين له أنه عدو لله، متى تبين له؟ حين مات على الكفر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله، متى كان هذا التبين؟ بالموت، مات أبوه على الكفر، انتهت الحكاية، كفر ما في ذلك يعني. كان عنده عمل سيدنا إبراهيم أنه أن أباه يسلم ويذعن، لكن مات على الكفر، فتبين أنه عدو لله، تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، الشخص الوحيد أيها الإخوة الذي وصف في القرآن بالحلم حليم إبراهيم وابنه إسماعيل فقط، لم يوصف بهذا الوصف إلا هي إبراهيم وإسماعيل، وهما حقيقان بذلكم وجديران عليهم الصلوات والتسليمات، لأواه حليم. المهم، لكن هو دعا الله تبارك وتعالى ولباه الله، قال ولا تخزني يوم يبعثون. الله قال له ذلك، لن أخزيك يا إبراهيم يوم أبعث الخلائق. فيوم القيامة كما في الصحيحين يبعث إبراهيم ويرى أباه أهزر، فيأتيه أبوه ويقول له يا بني اليوم لا أعصيك، الآن لا تعصي ومت على المعصية، قال اليوم اليوم اليوم لا أعصي، يوم شديد يوم مخيف، لا أعان الله عليه، قال اليوم لا أعصيك، فيريد أن يشفع، هذا معنى الشفاعة الآن. فيقول إبراهيم عليه السلام يا رب ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم القيامة، ألم تعدني أنك معنى بعض الروايات لا تخزي، أنك لا تخزيني، على حكاية ربما على حكاية دعائه ولا تخزيني، وإلا أنك لا تخزيني لا يتجه نحويا إلا على حكاية موجودة في الصحيحين هذه الرواية، أنك لا تخزيني يوم القيامة. قال فيقول الله له تبارك وتعالى يا إبراهيم انظر وراءك، انظر إبراهيم يقول لا تخزيني، وأي خزي، إبراهيم يقول أخزى من أبي الأبعد، أخزى شيء ولا يقول لا، كافر يرتعد وفي خوف ومحشور أكيد في شكلة وفي خلقة بشعة، لسه هناك ما هو أبشع منها. فينظر إبراهيم إلى أبيه فيجد ذيخا قد تلطخ والعياذ بالله، ذيخ متلطخ، الله عالم متلطخ بإيش، بقذرات بالعذرة بالطين بالوسخة، مش ذيخ بس، ذيخ متلطخ. ما هو الذيخ؟ ذكر الضبع، كلمة الضبع أنثى أيها الإخوة، حين يكون الضبع هي أنثى، وأما ذكر الضبع فهو المعروف بالذيخ، مش فيش ضبع وضبع كما يقول العوام، لا، في ذيخ وضبع، الضبع هي الأنثى والذيخ هو الذكر. فيجد إبراهيم ذيخا والعياذ بالله، فإذا بذيخ قد تلطخ، فيؤخذ بقوائمه ثم يلقى في نار جهنم. في كافر، الله لا يأذن حتى للخليل لشيخ الأنبياء لأبي الأنبياء أن يشفع في من؟ في كافر. إذن الشفاعة مقيدة بماذا أيها الإخوة؟ الشفاعة مقيدة بالإذن الإلهي، قال تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال في الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، في الأنبياء يشفعون حتى لما هي الملائكة تشفع، لكن لمن؟ لمن ارتضى. وهناك قال من ذا الذي إلا بإذنه، هو إذن إذن في الشافع، إذن للشافع، وإذن في المشفوع أيضا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن في شفاعة أيها الأخوة، كيف القرآن واضح جدا بصراحة، واضح جدا يوم القيامة في شفاعة، واضح، لكن بالإذن، إذن للشافع وإذن في المشفوع. أخيرا حتى أختم هذه النقطة، موضوع طويل لكن هذا حتى يعني تذهب بعض الشكوك والأوهام. أخيرا يقول بعض هؤلاء يعني هداهم الله وهدانا الله وإياهم إلى ما فيه الحق إن شاء الله وصراط المستقيم، يقولون نحن نفينا الشفاعة لأنها من باب المحسوبية، استغفر الله العظيم، هذا في الحقيقة يعني تجاسر على على كلام الله وعلى كلام رسول الله أن نعبر مثل هذه التعبيرات الجريئة جدا، هذا لا يجوز. يقول لك محسوبيات، وأنا سأحجهم حجة واحدة، واستمعوا وأنظروا، كل هذه محسوبيات محاباة. أيها الإخوة، هل يجوز لله كما في الكتاب العزيز أو هل سيكون أيها الإخوة من رحمة الله يوم القيامة أنه يغفر للموحدين، لمن مات موحدا ليس كافرا، لم يشرك، لم يشرك، مات موحدا، يغفر له ما شاء لأنه ليس مشركا؟ نعم، بنص كتاب الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ماذا؟ ما دون ذلك، واضح جدا الكتاب العزيز، لمن يشاء، قال أنا حر، أنا لي المشيئة المطلقة، ما دام لقيني غير مشرك بي فربما أغفر له ما شئت، واضح مش واضح؟ إذن ممكن ربنا يغفر لمين؟ لزاني، لقاتل، لسارق، لغير مصلي، لغير صائم، لكن موحد لم يشرك بالله، المهم الشرك ينتفي، صحيح ولا مش صحيح؟ ممتاز. إذن ممكن إنسان زاد، النبي ماذا قال؟ النبي ما زاد على أن قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، المؤمن الصالح التقي لا يحتاج الشفاعة، لماذا؟ هو نفسه صاحب شفاعة إن شاء الله تعالى. طبعا الشفاعة مش فقط الأنبياء والملائكة، هؤلاء أعظم الشافعين، هناك شفاعة للمؤمنين، للعلماء، للأولياء، للأتقياء، للمؤمن الذي أسدى يدا بيضاء ومعروفا لأخيه المؤمن يشفع فيه يوم القيامة، حتى لو سقط شربة ماء يشفع فيه يوم القيامة، تخيل، وهذا في الصحيحين. فهناك أنواع من الشفاعات بحمد الله تبارك وتعالى، في مواقف عدة، إذن أيها الإخوة، النبي قال شفاعتي لأهل الكبائر، ثبت بالقرآن الكريم أن لله أن يغفر لصاحب كبيرة، صحيح؟ إلا الشرك طبعا لا مغفرة له، واضح جدا. طيب الآن هذا الزاني أو هذا السارق أو هذا التارك أو هذا القاتل والعياذ بالله، الله تبارك وتعالى يريد أن يدخله الجنة وأن يغفر له، هؤلاء يقول لا بأس نسلم بهذا، هذا ظاهر الكتاب، لكن من غير شفاعة. نقول له لماذا؟ لماذا؟ ما الفرق؟ الشفاعة لا تزيد عن كونها، انتبهوا، رحمة للمشفوع فيه وكرامة للشافع. من الذي رحم؟ الله. من الذي غفر يا أخي؟ الله. طب ما دخل هذا هي الشافع في البين؟ دخله أن الله أراد أن يظهر كرامته للناس. طبعا الله بتقول أنا بدي أرحم وهذا بدي دخله في البين هيك عشان أظهر أن له كرامة ومنزلة عندي. طبعا أن له كرامة ومنزلة عندي، فما تقول ليش محسوبيات وما تقول ليش محبة وكلام فارغ لا معنى له أصلا، لأن الله أصلا أن يغفر لمن إيه؟ لمن شاء، وأن يدخل الجنة من شاء من عباده. فإذا فعل ذلك أيها الإخوة بواسطة شفاعة فإنما هي ولا تزيد هي عن محض ذلك، إنما هي رحمة للمشفوع فيه وكرامة لمن؟ للشافع. وهذا يقبله العاقل إن شاء الله ويرتاح له إيه؟ قلب المؤمن، وليس فيه شيء بإذن الله تعالى. نعم، ليس لهم من دون ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد، يعني يا نبينا ويا صفوتنا، الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ما معنى دعاء الله؟ الدعاء قد يكون بمعنى هي الدعاء فعلا، وقد يكون بمعنى العبادة، والدعاء بلا شك عبادة، كما قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال مباشرة إن الذين يستكبرون عن، لم يقل دعائي، قال عبادتي، لأن الدعاء من العبادة، بل الدعاء مخ العبادة، بل الدعاء هو العبادة في رواية أخرى قال الدعاء مخ العبادة، وفي رواية الدعاء هو العبادة. يعني إيه؟ ليس من باب حصر إيش الخبر في المبتدأ أيها الإخوة، ولكن من باب إيش المبالغة، كأن العبادة أوشكت أن تكون فقط دعاء، كما نقول المال الإبل والحج إيه عرفة وفلان العالم وبنو فلان الناس، كأنهم هم الناس وغيرهم ليس إيه؟ ليسوا بأناس. هذا من باب إيه؟ المبالغة، وليس إيه؟ من باب حصر الخبر إيش؟ في المبتدأ أنه فقط والله أعلم. طيب بالغداة والعشي، كثيرون من المفسرين يرون أن المقصود بالغداة والعشي يعني بالصبح إيه؟ أو بالأصابع والأماسي، الصلوات المكتوبات، المقصود الصلوات المكتوبات، يريدون وجهه أي يحتسبون له، يحتسبون له. أهم شيء في العبادة أيها الإخوة ليس صورة العبادة، وإنما إيش باطن العبادة الذي يترجم ماذا؟ احتسابا لله تبارك وتعالى. لا يريد بهذه العبادة إلا وجه الله وإلا رضوان الله، مش أي شيء آخر، هذا أهم شيء. طبعا ما عليك من حسابهم من شيء، ما عليك إيه من حسابهم من شيء، هذا كما قال نوح عليه الصلاة والسلام، قال وما علمي بما كانوا إيه يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعروا، قال أنا ما أحاسبهم. والنبي قال نفس الشيء أيضا، قيل له نفس الشيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. كيف فتن الله بعضهم ببعض؟ فتن الكافرين بالمؤمنين. لماذا؟ وذلكم أن الكافرين كانت والعياذ بالله ساطية بهم نخوة الجاهلية وحمياها وكبرياها وحميتها، ويرون أن صغار الناس ممن لا مال له ولا شرف ولا مكان في المجتمع ولا أصل ولا حسب ولا نسب، هؤلاء بعيدون جدا من أن ترشدهم عقولهم إلى ماذا؟ إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. فالحق والصراط المستقيم حكر على ماذا؟ حكر على من؟ عفوا، على علية القوم. فإذا نحن لم نصب ذلك كيف يصيب هؤلاء الأوباش أراذل الناس، كما قال أيضا قوم نوح ما نراك اتبعك إلا الذين هي إلا الذين أراذلنا بادي الرأي، من غير تفكير. ما معنى بادي الرأي؟ يعني هكذا من أول وهلة اتبعوك، لم يفكروا. نحن متعمقون، نحن متفلسفون، عندي شهادة دكتوراه في الفلسفة، 4 شهادات قانون، إيش الكلام هذا؟ طبعا هذا ترى الآن من جهلة، وهم من أجهل خلق الله، ويغتر بشهادته في الفلسفة. قال أحد العلماء المعاصرين أكثر من وجدنا يناكد ويناقض الأنبياء دارسوا الفلسفة. صحيح طبعا، وشوفهم في مصر في بلاد الشام في كل مكان 3-4 ملاحدة 19 ملاحدة والعياذ بالله، سخرية من كتاب الله من رسول الله، أنا مسلم أنا إسلامي يسار إسلامي، وهو زنديق درجة أولى والعياذ بالله، والله زنديق، فرغ العقيدة من كل محتوياتها، فرغ الإسلام، فلاسفة تفلسفوا ومش فاهمين شيء حقيقة، ما عنده أي شيء، يتخبطون. لو الفلسفة تهدي إلى الحق اللي اهتدى إليها فلاسفة الغرب اللي هم فعلا فلاسفة حقيقيون. ما فيش عندنا الآن في العالم العربي ولا فيلسوف، ما فيش ولا واحد فيلسوف، وهم يعترفون كلهم أساتذة فلسفة شهادات، ما فيش فيلسوف ولا فلسفتهم. بس فلاسفة الغرب كلهم تعساء، كلهم يتخبطون. هذا حديث طويل نتكلم فيه ساعات، يخبطون تخبطا ولا أعجب ولا أغرب من ذلك كلهم والعياذ بالله. ابن سينا الله يرحمه ويغفر له المسكين، وكان عقل كبير أكبر من كل هؤلاء الدارسين الفلسفة العرب، كل مرة واحدة هو أعظم منهم عقلا. هذا الرجل باقي عن بواقع الدار كان هذا، ومع ذلك كان يدرك أن النبوة غير الفلسفة، مستحيل. شوفوا أيها الإخوة، كما قلت مرة في خطبة، الآن في يهود، في مسلمون، في مسيحيون، في بوذيون، إذا ثبت أن هذه الديانة لها أي أصل سماوي، والله أعلم قد يكون، وإليه الإشارة هي بقوله والتين، على كل حال قضية خلافية. هؤلاء هم تقريبا معظم البشر، أتباعي ثلاثة أو أربعة من أنبياء الله فقط، موسى وعيسى ومحمد، إذا كان بوذا نبي الله أعلم، مسألة فيها ما عندناش أدلة على ذلك يعني، إنما هي فقط يعني بعض الاجتهادات. طيب، لكن أرسطو أعظم الفلاسفة على الإطلاق، ولا كانت ولا هيجل ولا ديكارت ولا ولا ولا، وين أتباع هؤلاء؟ مئات في الجامعات فقط، وأتباع فلاسفة آخرين مئات أخوها كذا. وين البشرية إلى الآن تأبى إلا أن تسير إيش في خطة الأنبياء، في طرق الأنبياء. النبي يختلف، النبي شيء غريب وعجيب أيها الأخوة. حين تقرأ عن مباذل وسخافات الفلاسفة وقلة أدب الفلاسفة وحقارات الفلاسفة، تكره الفلسفة والفلاسفة، شخصيات حقيرة جدا جدا جدا، ويبعثونها من جديد، وتقرأ عن أشياء مقززة، شخصيات مقرفة. وحين تقرأ عن الأنبياء شيء مختلف تماما، القدى، الأزى، الأنوار، الصوى، المنائر أيها الإخوة، النور ذاته سبحان الله. الأنبياء، ابن سينا أيها الإخوة، طبعا كما قلت لكم كان باقع من بواقع الدهر داهية من دهات العقول يعني، الرجل مش مخلي شيء، فلسفة، منطق، حتى اللغة درسها في فترة بسيطة وأصبح فيلسوفا فيها، شيء غير على الرجل هذا. والطب طبعا والفلسفة. فقال له واحد تلاميذه يعني يا شيخنا، كان يلقب بالصدر الأعظم يعني زي الآن رئيس الوزراء، رئيس وزراء، قال يعني يا سيدي أيها الصدر الأعظم، لما لا تعمل نبوة، تعمل فيها نبي يعني، عقل كبير، أنت فوق الناس، عندك أدلة. لكن شوف ابن سينا ما كانش غبي، ما كانش يعني كان أذكى بكثير من هؤلاء الأغبياء اللي هم حابين مش يعملوا أنبياء، يهدموا الأنبياء، قال بدو يهدم النبي، قال اعمل نبي أحسن لك لسه، ادعي النبوة أفضل لك لسه، وما تهدم النبي مستحيل، من أنت يا أخي؟ صعلوك طبعا. كناطح يوما صخرة ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، هذا هو بالضبط يعني. فابن سينا أذكى بكثير رحمة الله عليه، وغفر الله له ما كان منه طبعا من سيئات كثيرة. فقال له أنا أجيبك بعدين مش الآن، شوف تعرف فصيحه، قال له بعدين بجاوب، قال له بعدين، قال له بجاوب. في يوم من الأيام هم كانوا في سفر، جمعتهما سفرة، وفي ليلة شديدة البرد والزمهرير، قال له ابن سينا لهذا التلميذ الغلام، غلام هو التلميذ، قال له يا فلان قم، أنا هو متلحف متدثر في الطريق في الصحراء، قم واتني من شيء الفلاني، يا شيخنا برد برد، يا أخي قم، يا بني خالد بعدين بعدين إن شاء الله، يحصل يحصل. ويترجى فيه ابن سينا أستاذه، يا أخي قوم، مش قادر، ما في شيء. بعد ساعة زمان الله أكبر أذن الأذان، قام مباشرة نجا أشهد أن لا، قال تعال أعلمت الآن لماذا لا أعمل نبيا؟ قال لماذا؟ قال هو مات، قال لهم منذ مئات السنين، أكثر من 400 سنة، قال له هذا محمد، وأنت سمعت نداءه أشهد أن محمد رسول الله، قمت من فراشك على الفور، قال له فاعتجني تتوضأ، وأما أنا قال له فأنا أترجاك، قال له هذا وصل لك ساعة ولم تجبني، صحيح؟ وهذا هو سبحان، أنا خلف محمد عليه الصلاة والسلام ألقي إليه بقيادي كله أبدا، يخذني نعم أيوة يخذني هكذا، يقودني من رغبة أنا أبدا، أين يسيرني سأسير على الرحب والسعة، وأنا راض ولن يسيرني إلا في مساء إلا ما فيه سعادتي في الدنيا والآخرة. لكن فلسوف حوادين على الجحيم، على جهنم من أسر طريق طبعا بفلسفته كلام الفارغ هذا. فهذا هو، فهذه فتنة، فتنة من قديم والعياذ بالله، فتنة التعمق، نحن متعمقون فلاسفة، ايش هذول عندهم بادي الرأي، هي القصة كلها ايش على كلمة بادي الرأي، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، غير عندهم مش تعمق، هم عندهم مش تفلسف هيك، بس احنا اساتذة، احنا اساتذة كبار، فعرفنا انه هذا دجل وكلام فارغ. طيب حنشوف مين عاد الحق مع مين. فهذه فتنة ايها الاخوة، قالوا يعني سلمان وصهيب وعمار وابوه ياسر وسمية، ايش الناس غلاب هذولا، وقالوا حتى قالوا حتى هو محمد نفسه يتيم ابي طالب، قالوا حتى يتيم، مش انسان غني، مش انسان ملياردير يعني، لو ملياردير كان ممكن يعني من ثقيف من قريش يكون ملياردير من ثقيف او ملياردير من قريش. وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، المقصود بالقريتين الطائف او قريش، مكه يعني، أو مكة أو الطائف واحد كبير ممكن إحنا، لأنه هذا من طرازنا يعني، بس هذا يتيم حتى هو إيه فقير ويتيم والعياذ بالله. هذا موجود حتى الآن على فكرة، وموجود في بعض المسلمين. إيش رأيكم عاد؟ والله العظيم موجود على المسلمين. ترى أحيانا يأتي واحد غني قال أمير أو مش عارف إيه شيخ يعني. مش شيخ عليهم، شيخ نفط. أنا شفت هذا مرة واحتقرت هؤلاء الخلق صراحة، ممن عرفهم احتقرت غير اليوم، كلما تذكرتهم حقرتهم إلا أن يتوبوا صراحة. يا أخي يجلسون بعضهم أطباء ومهندسون وبعضهم طلاب علم شرعي، جلسين لبين يدين هذا الشيخ النفطاوي كأنهم تلاميذ. يا أخي سبحان الله، خوى بين يدي، شو خوى يعني؟ عبيد وغلمان. هو بتكلم كلام غير فارغ لا معنى له حقيقة. سمعت كلامه وخالفته في كل مقال، قلت له يا أستاذ هذا الكلام طبعا هو يعني لازم يتكلم، إحنا بهز رؤوسهم كله غلط يا أخي، الكلام هذا كلام غير علمي، كلام فارغ كله، وبهز رؤوسهم طبعا في 5000 يورو و 5000 20 كذا أيام. شو كلام فارغ هذا؟ شعر ما في. احترم نفسك، احترم شخصيتك، احترم عقلك، احترم كيانك. ما تقول ليش غني ولا غير غني، الحق أحق أن يتبع، سواء أتى على لسان غني أو لسان فقير، لسان مشهور أو لسان مغمور. ما تقوليش ما هذا غير معروف، لا يا أخي. ولذلك الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه قال كلمة في صراعه مع أصحاب الجمل والصفين، يقول طه حسين رحمة الله عليه وغفر الله له، قال لم يقلها بشر في أي لغة من لغات الدنيا، بكل لغة ما في بشر قال كلمة مثل هذه الكلمة. وصح كلام طه حسين، كلمة عجيبة. أجا واحد مرة قال له يعني، قال له أنت يا أبو الحسن يا إمامنا من أتباع علي، بس إيه يعني متهوك مسكين، متحير، متهوك متحير، يعني لبس عليه الأمر. قال يا أبو الحسن يعني أنت الآن على حق، وطلحة على باطل، والسبير على باطل، ومحاوي على باطل، وحاش على باطل، حكاية بالعقل يعني. هذا المسكين متهوك قال له يعني أنت الوحيد، قال له إنك لا ملبوس عليك، تخبص الحكاية تبعتك داخل بعضك، إنك لا ملبوس عليك، اعرف الحق تعرف أهله. لا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. الله أكبر على الكلمة هذه يا أخي. قال له إنك ملبوس عليك، بتعد عدد أنت عملي فيها ديمقراطية عرب 4-1 خلاص. الكلام فارغ هذا من جاهلية حتى الغرب بصراحة، شو الديمقراطية الغريبة في الرأي؟ أنت ضعت فيها في الديمقراطية، أنت ضيعت عقلك بالطريقة هذه. إذا تخبي ديمقراطية في الرأي أنت دخل إيه؟ راح عقلك. تتبع العدد، ما بتتبع الحق صح؟ ما بتشوف الدليل، تتبع العدد مع الكثرة. لا يا أخي، الله قال وإن تطع أكثر من في الأرض، أكثر البشر فعلا ضالون عياذ بالله، متهوكون متحيرون أبدا، وقليل من عبادي الشقوى. قال إنك لملبوس عليك، اعرف الحق تعرف أهله. الحق هو المعيار اللي يعير به. إحنا الحين بنقيس المتر بالشغلات ولا بنقيس الأشياء بالمتر؟ مش ممكن تقول لي بدي أقيس المتر بهذه، مش هتعرف ولا عمرك هتقيس صح، هتتخربط. لا هذا ما ينفعش، بدي أقيسه بالكوباية المتر، لا بدي أقيسه بهذا، مش هتعرف برضه. لكن أنا بجيب المتر، عندي متر هو 100 سنتي، وبقيس بكل شيء، ما فيش عندي مشكلة، بقيس فيه 50,000,000,000 شغلة. هذا هو بدك معيار، هاي المعيار، هذا المعيار الميجرمنت. عندك المعيار انتهى، بتقيس عليه كل البشر الأحياء والأموات ومن سيأتي أيضا، بتقيس أيضا إيه بهذا الحق، تقول هذا الحق، من اتبعه كان مصيبا، من نكب عنه فهو إيه، فهو مبطل، انتهى خلاص. قال له يعرف الحق تعرف أهله، لا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. هذا هو. لكن فتنة عاد، فتنة هذه، من إلا العقول الكبيرة مثل الإمام علي عليه السلام وأمثاله، عقول كبيرة ما يهمها. طيب، فولذلك لما سأل هرقل أيها الأخوة في الشام في لقائه الشهير جدا مع أبي سفيان، وهذا في بدء الوحي من صحيح البخاري من أوائل الحديث، سأله أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال له العلي أو الأغنياء أو كذا، أصحاب الوجهات والمثابات، ولا الفقراء الغلابة المساكين؟ قال بل ضعفاؤهم. قال نعم، وهم أتباع الرسل. راقل عنده حكمة كبيرة، كان رجل هذا فظيع. لذلك لما النبي بعث عليه بالكتاب أسلم تسلم، يؤتك الله أسلم، يؤتك الله وجهك إلى آخره، أخذ هذا الكتاب يقال قبله وضعه على رأسه، ثم وضعه في قصبة من ذهب احتفظ به، وهو كان يتمنى يسلم الرجل هذا، بس غلب إيه على أمره وعلى رأيه من قومه طبعا، وطبعا أثر الدنيا، أثر الملك للأسف، مسكين ما كانش أقوى من نفسه، هو نفسه صرعه، إلا خلص ما بديش الملك وأسلم بأخذ الجنة، لا للأسف. ولكن النبي أيضا شكر له هذا الصنيع وقال ثبت الله ملكه، صور كما كما وقر كتابي. يقال هذا الكتاب والله أعلم قد يكون إلى اليوم في الفاتيكان، لأنه ظل يتناقل من من إمبراطور إلى إمبراطور، محتفظين به خاتم رسول الله من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم. أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. قال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. لماذا؟ أجر الإيمان بنبيه وأجر الإيمان بالخاتم عليه الصلاة والسلام مرتين هم أجره مرتان. النبي قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين الحديث. على كل حال قال هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هذول سلمان وعمار وفارس وسمية وزوجه وكذا وابنها. قال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، من هم الذين يشكرونه ظاهرا وباطنا بقلوبهم وجوارحهم وألسنتهم؟ هذه القضية. وإذا جاءك يا محمد الذين يؤمنون بآياتنا فأكرمهم ورد عليهم السلام وقل سلام عليكم. الذين يؤمنون لهم الكرامة، كتب ربكم على نفسي الرحمة. لا أدري كلما قرأت هذه الآية أو خطرت على بالي يتداعى إلى ذهني مباشرة ذلك النبأ العجيب، نبأ شيخ الإسلام والقاضي الكبير والعلامة الحافظ المحدث الإمام منذر ابن سعيد البلوطي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا إمام عجيب، هذا سلطان العلماء في بلاد الأندلس كان في وقته، حدثكم مرة عنه في خطبة عن القضاء، شيء غريب جدا. ذكر على ما أذكر الإمام المقري في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وقبله وأخذ منه أبو الحسن النباهي في تاريخ قضاة وعلماء الأندلس، أن منذر بن سعيد وكان إيه كان عجوبة أيها الإخوة في البيان، يتدفق هكذا يسترسل على البديهة، شيء عجيب كلام من أعجب ما يكون، مفتوح عليه من أهل الله، كان علامة كبير جدا، وكان صلبا متينا لا يلين في الحق حتى مع الكبار حتى مع الخليفة، وله على الأقل موقفان شديدان جدا جدا مع الخليفة، يقول كلمة الحق دائما، وكان مستجاب الدعوة ويستسقى به، يعلمون أنه من مجابي الدعوة الإمام الجليل القاضي، ويستسقوا هي يستسقون إيه به أيها الأخوة. فمر قحطوا فاستسقوا إيه وطلبوا من الإمام منذر إيش أن يؤمهم في الصلاة، فراث عليهم تأخر تأخر تأخر حتى إذا احتشد إيش الناس فهم يوزعون، غصت الساحات بالناس الكبار والصغار، وجاءوا إيش بغلمانهم وبدوابهم أيها الأخوة وبهائمهم وشيء عجيب. فخرج الإمام عليهم من طريق منفردا فطمحت عليه الأبصار كل الناس العلامة الكبير هذا القاضي، وجاء وقف وكأنه عضل به وأرتج عليه، ولأول مرة كأنه ما عرف يتكلم وهو خطيب متدفق مسترسل، ثم نظر إليهم وأشار بيده سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، فأجهش الناس والبكاء. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ما فعل الحكم عن أمير المؤمنين الأموي هذا؟ قالوا هو ذاك، هو إيه ذاك ساجد لله في الأرض وقد عفر وترب نفسه بالتراب يقول يا رب أنا مذنب. أمير المؤمنين شوف فيهم خير كان سبحان الله، ما تقسليش الآن الزنادقة تعوني صراحة، هذول الحكام زنادقة هؤلاء والعياذ بالله، أولاد حرام في الشهر الكريم هذول، والله والله أعلنوها حربا شعواء على الإسلام والمسلمين والعياذ بالله منهم، نسأل الله أن يستأصلهم عن آخرهم والله العظيم، وأن يبدلنا خيرا منهم والله، هم من سر ركبتنا، ما فيهم خير ما فيهم خير، بتحاول تلتمس لهم عذرا ليس لهم عذر، لكن تعون زمان حتى طغاة طغاة بني أمية بن عباس فيهم خير يا أخي، فيهم إيمان، كانوا ناس مؤمنون ما كانوا زنادقة. فشوف هذا الحكم هذا، هذا بنى قصرا أجزاء منه كانت من ذهب، قربيد من ذهب، مسرف كان فعلا لكن مؤمن، لا يفرط في جماعة ولا جمعة الرجل هذا. لما وعظه مرة الإمام منذر بن سعيد بهدلوا، وعظه مرة على رؤوس الخلائق بهدلوا والناس بكت وتبهدل الخليفة. بعدين كلمه قال له لقد تعمدني منذر ابن سعيد بموعظته تعمدا شديدا وقرعني حتى كاد يضربني بالعصا، ظلش يضربني بالعصا قدام الناس. قال له كان شديد جدا علي وأنا غاضب. قال له يا أبتي ما أراد إلا الخير الإمام. قال له غاضب والله لا صليت خلفه الجمعة قط، هذا أكبر عقاب مش حصلي وراه. وين كان يصلي منذر؟ في الزهراء، هذا مسجد كبير في قصر كبير جدا اليوم، قصر الزهراء عظيم جدا مخيف كان يصلي إمام به في قرطبة. قال له أنا خلاص غضبت مش حصل لي خلفه، وصار يصلي إيه خلف إمام آخر. فابنه قال له يا أبتي يعني إيه لماذا تصلي في الزهراء وإنت بنيتها وأنفقت فيها الملايين قال له ما أنا حلفت ولا وددت أنني إيه يعني أتحلل يميني هذه بس مش قادر قال فلما لا تعزله؟ قال اسكت لهم منك. قال له أبوه أمثل منذر بن سعيد في علمه وتقواه وورعه يعزم لنفس خاطئ ناكب عنده الهدى؟ قال له قال له أنا الغرض مني كله، أنا نفسي الزفت قال له وعارف حالي أعزل هذا الإمام؟ قال والله ما أحسب أن هي أن هذه الأمة تكرم بمثلي أو كما قال. هذا رجل نادر نادر له واحد زيه أعزله؟ شوف هذا الحكم رضي الله عنه وأرضاه، شو هذا إنسان عظيم، هذا كان يغزو غزوة بالصيف غزوة بالشتاء ما في، كان من المجاهدين برضو إمام كبير وعنده إسراف في الدنيا مسكين مبتلى يعني رحمة الله عليه وغفر الله له ورضي الله عنه لأمثال هذه المواقف. ففي صلاة الاستسقاء عفر نفسه بالتراب، حط تراب على لحيته وعمته أو عمامته وقال يا رب أنا مذنب، أنا ناكب، أنا خاطئ، أفتحرمهم لأجلي؟ أنا لن أفوتك، أنا في قبضتك، تقدر تعمل بديك، أنا عارف إن أنا في قبضتك، تقدر تهلكني في الدنيا وفي الآخرة، أنا عارف ولن أفوتك، فلا تحرمهم من أجلي. فنقلوا هذا للقاضي إيش منذر بن سعيد، قال هو قال هذا؟ قال نعم، قال الله أكبر أبشروا بالسقيا إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. فلم يعودوا إلا وقد إيه؟ وقد غرقوا بالماء، ماء شديد جدا نزل عليهم جميعا. أمة فيها خير يا أخي، والله أمة فيها خير. كما قال عبد الله بن عمر في أحد الأشخاص، ما أحب أذكر اسمه لأنه شخص جليل وصحابي عظيم من صغار الصحابة، قال أمة أنت شرها لأمة خير، بعد ما شكت عملتها وفتنك وأنت يعني إيه شر هذه الأمة، ما أعظم الأمة هذه. وإحنا نقول أمة شرها في عهدي مثل الحكم هذا، يعين على الأمة هذه، ما أعظم هذه الأمة. بس أمة شرها مثل شرار اليوم، مسكينة تستحق الرثاء والبكاء والدعاء لها، اللهم ارحمها وانصرها وأيدها وأبدلها إيه خيرا من هؤلاء المجرمين الناكبين يا رب العالمين. فلا أدري كلما قرأت هذه الآية تأتين هذه القصة، سلام عليكم، وأتخيل الموقف مؤثر كان من الإمام الجليل، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، أي متلبسا بجهالة. أيها الإخوة انتبهوا، غير مرة أيها الإخوة ذكرنا ليس معنى من عمل سوءا بجهالة أنه عمله وعمل هذا السوء وهو يجهل أنه سوء، وإلا بتكون الآية مصيبة عليها. انتبهوا، الآية ترغيب ولا ترهيب؟ هذه ترغيب، الله بيقول إذا بتعمل السوء بجهالة وبتستغفر أنا حغفر لك يا رب لك الحمد، يعني في مغفرة، بس حصير آية ترهيب، حصير آية بتخوف وتقطع نياط القلب إذا فهمتها غلط كما يفهمها العوام. كيف بفهموها؟ إنه من عمل سوءا وهو يجهل أنه سوء، معناها كل من عمل سوءا وهو يعلم أنه سوء لن يغفر له. شفت؟ هذا فهم غلط. إيش المعنى الصحيح للآية؟ كل من عمل سوءا فهو جاهل، ولذلك من عمل سوءا بجهالة أي متلبسا بالجهالة. فالجاهل هو من يعصي الله، طبعا هو يعلم أنه هذا الزنا حرام ويزني، جاهل، يعلم أن عقوق الوالدين حرام ويعق والديه، جاهل، هاي معنى بجهالة. فكل من عصى الله جاهل، مش معناها يجهل حرمة الذنب، لو كان معناها وهو يجهل حرمة الذنب تصبح الآية إيش؟ آية ترهيب بتسد الأبواب دوننا. كل واحد فيك بعصي الله وعارف أن هذه معصية مش حيغفر له، بس واحد اللي حيغفر له إذا هو ما كانش عارف، يعني رحنا فيها. لا، فالفهم الصحيح، وعلى ذلك الصحابة والتابعون وجمهور المفسرين إن لم يكن كل المفسرين قالوا المعنى إيه؟ من عمل السوء متلبسا بجهالة، فكل من أساء وعصى الله فهو جاهل، لا معنى أنه يجهل حرمة إيه؟ الذنب. فانتبهوا لهذا المعنى الدقيق، مهم جدا. ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. شوف، مش تاب بس، تاب وأصلح، من علامات التوبة الصادقة إيش؟ أنه يعقوها ماذا؟ الإقبال على الصالحات. مش تقول لي تبت وضلك زي ما أنت، بدك ورجينا غير وبدل. يعني المؤمن واهن راقع، بمزع يعني يمزق الثوب، بعدين بيساوي بعوض بيرجعوا، خلوش مزعات، ما تقوليش أنا مزعت وخليت وأنا تبت، لا، ما أنت ما تبتش عاد، لو تبت يلا ارقع إيش ما وهيت. المؤمن واهن راقع، فطوبى لمن مات على إيه؟ على وهي، وليس عفوا على رقع، فطوبى من مات إيه؟ على رقع، كان راقع إن شاء الله، تاب إن شاء الله، فهذا طوبى له يعني. وكذلك نفصل الآيات تفصيل، زيادة بيان، ولتستبين سبيل المجرمين. آيات إيش؟ الآيات التي نبين بها نعوت المصلحين الصالحين وصفات الناكبين المصرين المجرمين. فإذا فصلنا هذا التفصيل استبانت إيش؟ سبيل المجرمين، وعرف أن إيه؟ أن هذه هي سبيل إيه؟ المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، لو فعلت ذلك فأنتم تتبعون إيه هواءكم، قد ضللت إذا وما أنا المهتدين، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، بالحق الذي وعدت به أو بهذا القرآن، ما عندي ما تستعجلون به. وما الذي يستعجلون به؟ العذاب. قال أنا ما عندي. وإيش المعنى؟ المعنى إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. معنى الفاصلين هنا أي الذي يفصل القضايا والمسائل، أو الفاصلين بمعنى خير الفاصلين الذي يفصل بين عباده بالحق. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة، هذا وهذا، إما أن يفصل القضايا والمسائل وهو اختيار الحافظ بن كثير، وإما أنه يفصل بين عباده بالحق وبالعدل إن شاء الله. ثم قال قل لو أن عندي ما تستعجلون به، إيش كان صار؟ لقضي الأمر بيني وبينكم. كيف طيب سيقضى؟ سيقضى بأنني سأنزل بكم ما أنتم له أهل من إيه؟ من الهلكة والعذاب، ستستعصرون بقلبي، ما فيش فايدة يعني لو عندي لو بيدي أهلب النبي قال. فهنا يظهر إيه عظم رحمة الله تبارك وتعالى. النبي بيقول لو الأمر بيدي لا أهلكتكم. فسبحانه على حلمه بعد إيه بعد علمه. وهذا من تسبيح الملائكة، في ملائكة بس تسبح الله بهذه التسبيحة، سبحانه على حلمه بعد علمه، عالم وقادر كمان، ولكنه يحلم سبحانه وتعالى، يحلم على عباده ويمهل، لكنه لا يمهل، لا إله إلا هو. هي قال لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. ولقد يسأل سائل يقول كيف يمكن أن نوفق بين هذه الآية على ما فسرت وبين قوله عليه الصلاة وأفضل السلام لملك الأخشبين، ملك الجبال عفوا، حين قال له وإن شئت قد سمع الله ما قال لك قومك وما رد عليك وقد بعثني إليك أستأذنك فإن شئت. يقول له ملك الأخشبين، والأخشبان جبلان يكتنفان مكة شمالا وجنوبا. نعم قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال لا، وفي رواية أخذ إيش بيد الملك. وهذا الحديث أصله في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. قال لا، ولكن أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله. طيب واحد يقول لي شوف النبي بالعكس، النبي ما قالش يلا بكم هاي أجر. قال لا، كيف نوفق بين هذه الآية وبين هذا الحديث وهم في الصحيحين؟ التوفيق أيها الإخوة على هذا النحو إن شاء الله، وهو نحو مستجاد مرضي إن شاء الله تبارك وتعالى. ما في الآية أنهم يستعجلونه فيقول في هذه الحالة التي تستعجلون بها العذاب لو كان الأمر بيدي والعذاب في مكنتي لأنزلته بساحتكم. لكن ليس في حديث الأخشبين أنهم إيش استعجلوه العذاب أبدا، ما كانش في استعجال، ما كانش في تحدي. ولذلك استأنى لهم، ولذلك استأنى لهم. ما معنى استأنى لهم؟ أي طلب لهم إيش الإمداد والمهلة من الله تبارك وتعالى. لا مش الآن، مش الآن، سمحهم يعني إلى حين. والله تبارك وتعالى وعنده سبحانه وتعالى مفاتح الغيب، جمع مفتح، جمع مفتح. هذا زي بنسميه احنا بسموه يعني المفتاح اللي الام او الاصل، اللي بيفتح لك الباب الرئيسي اللي بيفتح كل الابواب بعدين. مش مفتاح، مفتح، هذا المفتاح الكبير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. ما هي مفاتح الغيب؟ ايضا في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله خمسة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. آخر سورة لقمان عليه الصلاة والسلام، هذه المفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. نعم ويعلم ما في البر والبحر، علم حاصل مستوعب. وما تسقط من ورقة، هذه جماد أو حيوان؟ جماد. حتى حركات الجمادات محصية ومحصورة ومرصودة، فكيف بحركات الحيوان؟ فكيف بحركات المكلفين إنسهم وجنهم؟ هي مع تنبيه يعني، إذا هي يعني شيء جامد ورقة نحصرها، فكيف بحركتك أنت أيها المكلف من الإنس والجن؟ كل مرصود. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. انتبهوا، يتوفاكم بالليل يعني الموت؟ لا لا، انتبهوا، التوفية توفيتان أو الوفاء وفاتان. التوفية توفيتان، توفية صغرى وتوفية كبرى. ها هنا ذكر المولى سبحانه وتعالى كلا نوعي التوفيتين، كما في سورة الزمر أيضا ذكر إيش النوعين كليهما. قال سبحانه وتعالى هناك أيضا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، أين يتوفاها؟ في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، خلاص انتهى، تبقى عنده صور في المكان والمثابة التي تليق بها، إن في سجين وإن في عليين. نعم ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن هما توفيتان، وهنا أيضا توفيتان. كيف؟ ما هي التوفية الصغرى؟ التوفية في المنام، نوع من الموت أيها الإخوة. الإنسان حين ينام سبحان الله أشبه بالميت فعلا، لا يحس بأي شيء مما حوله، ويكون يعني نهبا مشتباها لمن حوله. صحيح تنظر لي، قد تنظر إلى عورته، قد يعني يخرج الإيحان، قد يعمل شيء مسكين مثل الميت، لا يملك من أمر نفسه شيء، ضعيف. علامة الضعف الإنسان النوم هذا، صح؟ طبعا مقهور. لذلك الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، عزيز لا إله إلا هو. بس أنت مش عزيز، الإنسان إنسان ذليل، بينما نص ميت، ثلاث أربع ميت. الموت الأصغر هو النوم، قال لك النوم موت أصغر والموت نوم أكبر. الموت نوم إيه؟ الموت عفوا إيه؟ النوم موت أصغر والموت نوم أكبر. صحيح. فالتوفية الصغرى هي إيش؟ النوم. والتوفية الكبرى هي قبض إيش؟ قبض النفس. هي قبض إيه؟ النفس. فهنا يقول وهو الذي يتوفاكم بالليل، الصغرى والكبرى، الصغرى بالنوم يعني، ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتم بالنهار، كل الأعمال التي إيه؟ احتقبتموها في النهار، ثم يبعثكم فيه. في ماذا؟ في النهار مرة أخرى، يبعثكم من التوفية الصغرى بالليل في النهار. نعم. النبي كان يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أو بعد إذ أماتنا وإليه النشور. موت نقوم النوم الحمد لله الذي أحيانا، كنا ميتين نقوم الحمد لله، كتبت لنا حياة إيه؟ شديدة. نعم. قال ليقضى أجل مسمى. ما هو الأجل المسمى؟ عاد هو أجل كل نفس على حدة، يعني إيه؟ التوفية الكبرى لكل واحد منا على حدة، كل واحد له أجل مسمى لن يتعدى، لن إيه؟ يتعدى. وهو إيه؟ إذن هو ذكر إيش؟ التوفيتين. واضح؟ بالليل التوفية الصغرى، ليقضى أجل مسمى التوفية إيش؟ الكبرى، كما في الزمر. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القائه فوق عباده، كلهم في قبضته وتحت قهره وفي سلطانه، لا يفوت إيه؟ لا يفوت واحد منهم أصلا. ويرسل عليكم حفظة. ما معنى حفظة؟ ملائكة يحفظون أبدانكم ويحفظون أعمالكم، يحفظون أعمالكم كما قال إن عليكم إيه؟ لحافظين، كراما كاتبين، يكتبون الأعمال. يحفظون أبدانكم كما قال في الرعد وتلونها أيضا في العشاء، له معقبات، هي البشر الإنسان كافر مؤمن، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، حفظ يحفظونه من أمر الله. ما هو أمر الله الذي يحفظ منه هذا العبد الملائكة الحافظة؟ ما هو؟ فسره حديث أبي يعلى الموصلي في مسنده، يقول عليه الصلاة والسلام ملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه إيه؟ من عدوه إيه؟ من الشياطين، من الجن. ولولا هؤلاء الملائكة لتخطفته الشياطين إربا إربا، تمزقه تمزيق الشياطين. طبعا فالحمد لله كل بشر، كل إنسان فيه إيه؟ في حفظ إيش؟ الملائكة. انتبهوا، في معنى هنا يستنبط وهو معنى دقيق وصحيح، أحيانا تتخبط الشياطين الإنسان. صحيح؟ يقول لك مرض نفسي، مش عارف ايش عنده، بقول علماء النفس الشيخ يقول شيء مرض نفسي عندك وتعالوا عالجوه. تعرفوا ليش؟ بكون هذا الانسان بلغ من التمرد والعتو والعصيان والفسق والكفر والجحود والعياذ بالله، ربما ما نفر ايش الملائكه منه، ما بتستطيع تجفل منه، تتباعد منه لشده باعته والعياذ بالله، فتتخطفه ايش الشياطين، بعطوه كف بعطوه شيء بنهب المسكين في لحظه بصير مهبول. وشوفنا كيف فلاسفة ومفكرين كبار نهبلوا، مجانين مصروعين كانوا. وبتقرأ عنهم في واحد، يعني قبل فترة قرأت إيه يعني مفصل لتاريخ حياته، مشهور جدا، اسمه الماركيز دي ساد، أو دي ساد يعني عربية، اللي هو تنسب إليه إيش السادزم، هذه السادية، وكان سادي وكان مزوخي، هذا فرنسي في القرن 18. يا أخي لما تقرأ هذا مجنون، هذا شيطان، طبعا هو شيطان حقيقي، وتقرأ عن ممارساته وأفعاله، وأديب أديب ألف آلاف الصفحات وكتب وروايات ومسارح وأشياء غير طبيعي. وقضى آخر 10 سنوات من حياته في مستشفى المجانين طبعا، وعمل مسرح هناك تياتر، وكان يحضروه كبار الناس كمان، لكن شيطان رجيم هذا والعياذ بالله. لما تقرأ عنه تقول فعلا هذا شيطان. العجيب طبعا أنه في ناس بعضهم لك إياه يقول لك بالعكس هذا فيلسوف كان في غير زمانه. طبعا الماركيز دي ساد احسن كلمه قراته عن كلمه قالها هي الفيلسوف وجود الملحد كامو، او كان العرب يسموه كامو، البير كامو من الجزائر الافريقيه، معروف ما تشبه هذا متمرد، هذا قال لك حتمرد على الله وعلى القطع وكل شيء، فسيارته ضربت في شجره هيك قطعت له راسه، يلا مات متمرد، خلي وما تشاب صغير هذا كامي او كامو. فكان يقول لو بعث الماركيز دي ساد حيا لجلس متواضعا بين الناس العاديين اليوم. صح مظبوط، لأن الأفكار أفكار الفلاسفة والحدثيين والتنويريين واللي بدهم قال حرية الإنسان وكرامة الإنسان جعلت كل شذوذات وكل عتو وكل كفر وكل جنون الماركيز دي ساد نمط حياة عاديا، جعلته نمط حياة هي عاديا، وهذا معنى كلمة كامو. قال لو بعثوه مش هيشوف حاله شاذ وغريب، هيقعد مع أي واحد في الغربيين هنا طبيعي عادي عادي جدا، هو نورمال يعني، لأنه في طبعا ناس تفوقوا على إيش في النذارة إلى أسفل طبعا، هذا هو. فهذا الشيطان، فما في حفظ الا إيه؟ الا بشرع الله ايها الاخوه، الا بحفظ الله، والا فالشيطان هذا اضعف مخلوق واسخف انسان، عفوا الانسان اسخف مخلوق هذا الانسان من غير حفظ الله تبارك وتعالى. قال إيه؟ حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. طبعا ورد في أخبار وآثار كثيرة أن ملك الموت عليه السلام أيها الإخوة له أعوام من الملائكة تعينه على إيه؟ على استخراج أو على قبض إيه؟ نفس العبد المؤمن، حتى إذا بلغت الحلقوم جاء هو بحربته إما من نار وإما من نور، فإيه؟ فانتزعها. آخر شيء المرحلة الأخيرة تكون عليه لملك الموت، ما قبل ذلك الملائكة الأعوان، لذلك قال إيه؟ توفته رسلنا. في سورة السجدة إيش قال؟ قل يتوفاكم ملك الموت. هنا قال ملك، هنا قال إيش؟ رسلنا ملائكة. كيف طيب؟ كما قلنا المراحل الأولى موكل إيه بها من؟ الملائكة الأعوان. والمرحلة الأخيرة النهائية يوكل بها من؟ ملك الموت بذاته عليه الصلاة والسلام. وعلى فكرة ما اسموش عزرائيل، عزرائيل بالعبرية بالإصلاح، ما فيش عندنا ولا حديث نبوي اسمه إيه عزرائيل، اسمه ملك الموت، ولا حديث. أحسن ما سموش عزرائيل، شو عزرائيل؟ عزرائيل يقبض روح شارون عزرائيل. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لا يفرطون ما معنى لا يفرطون؟ يحفظون هذه النفس، يحفظون هذه النفس المتوفاة، لا يضيعونها، وينزلونها بالمثابة التي إيه؟ تليق بها. إن كان من الأبرار الصالحين أو المقربين فمنزله إيش؟ عليون. وإن كان والعياذ بالله من الآخرين أو كانت الأخرى فمنزله أين؟ في سجين. هذا معنى لا يفرطون، خذوها وحطوها في المكان اللائق بها. اللهم اجعلنا من أصحاب عليين وإخوان المسلمين المسلمات أجمعين يا رب العالمين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. هذه الآية مذكرة في كتاب الله كثيرا، مش النص نفسه لكن إيه المعنى، هذا مكرر جدا. في حال الرفاهية يشركون بالله ويتنكرون، وفي حال الاضطرار لا يجرون إيش إلا إلى الله. وهذا سبحان الله، هذا الإنسان على فكرة، على فكرة قبل شوي ذكرنا كامو، ذكرنا الماركيز دي ساد في سارتر، جان بول سارتر رأس في الإلحاد، هو صاحب أي وجودية ملحدة، صاحب الوجود والعدم، ملحد حتى النخاع. هو تلميذ الفيلسوف الألماني الملحد هايدغر، مارتن هايدغر برضو ملحد الثاني هذا والعياذ بالله منهم. فهذا كان ملحد سارتر طول حياته، إلحاد وقلة أدب أسوأ من الماركيز دي ساد طبعا، ما علينا. طيب بعدين لما مات فنشوف، ظل وفيا لإلحاده، ظل مؤمنا بكفره ووفيا لتنكره لله تبارك وتعالى. لا والله يا إخوان معروف، وهذا ثابت عن مش ألفناه، ثابت في كل الكتب التي تتحدث عنه. رفع يديه واستصرخ وقال ايتوني بقسيس. طبعا لما بدا يحتضر عرف، قال قسيس بده قسيس، فكر قسيس حيدخله الجنه حيغفر له ويحمل عنه خطاياه. راحت عليك يا سارتر، انتهيت. طبعا ما في حاله الاضطرار، حاله الاضطرار الكل بيعرف الله تبارك وتعالى، وهذا بحد ذاته دي على ايش؟ على برهان الفطره، في دليل اقوى من كل ادله العقل ايها الاخوه على ان الله موجود ورب يعبد دائما له، وهو الوحيد الخليط بالعباده، برهان الفطره. والفطره هذه طبعا ايش بتكون ايش ايها الاخوه؟ مدساه تحت ركام الثقافه والفلسفه والشهوات والاهواء والضلالات المختلفه. متى تستيقظ؟ متى تتحرك؟ متى تنفض هذا الركام؟ في حال الشده، في حال الرفاهيه تبقى تعزيه، ما عندهاش مشكله، مدساه. قد افلح من زكاها وخاب من دساها، بدسها والعياذ بالله في الضلالات. لكن في حال الاضطرار والشدة تستيقظ الفطرة. يا الله يا الله، مرة واحد إيه برضو ضابط روسي هو، ونزل إيه بمظلته من الطائرة، وملحد هو أيام الاتحاد السوفيتي، حكاها عن نفسه، كتبتها مجلة المختار الإسلامي، المختار عفوا مش المختار الإسلامي، المختار. فالمهم وبعدين إيه لم تفتح إيه المظلة، لم تفتح. فالرجل إيه طبعا انتهى، يعني فيش ثوانيش انتهي. قال لكن في لحظة نسيت ما أنا فيه، نسيت المصير المحتوم، ورمقت يعني حولي من كون وآفاق، وإذا بلساني يردد رغما عني الله الله الله. قال فأمنت من تلك اللحظة، فتح في آخر لحظة ولم يموت، وظل وفيا لإيمان. لحظات معينة مستحيل، هذا موجود في الداخل. كل اللي بتفلسف على الشغل هؤلاء أي طبعا يضللون إيش أنفسهم، مش أكثر من هيك يعني. طيب هذه الآية واضحة. ثم قال قل هو القادر على أن يبعث، ونختم بهذه، على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. في الصحيح أيها الإخوة، يعني في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله، لما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، لا يا رب لا تفعل هذا بأمتي، عذابا من فوقكم. إيش ممكن يكون هذا؟ حاصب يحصب هذه الأمة كما حصب أقواما، بركان ينزل عليه حمما، والعياذ بالله. أشياء أخرى كثيرة، طير أبابيل، جراثيم، أشياء مثلا ما بنعرف، عذابات كثيرة. قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك. المرة الثانية الرسول قال لا، هذه صعب جدا برضو، خسف الزلازل أو الفيضان البحار، أشياء كثيرة من تحت الأرجل. قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعة، قال هذه أيسر وأهون. وهذه اللي صارت. ولذلك في صحيح مسلم يرحمه الله، في صحيح مسلم وفي مسند أحمد وعند غيرهما والألفاظ مختلفة، لكن اختار هذا اللفظ مثلا، قال عليه الصلاة والسلام: سألت ربي تبارك وتعالى ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، أعطاني هذه الخصلة الله عز وجل، وسألته تبارك وتعالى ألا يهلك أمتي بسنة أو بالسنة، شو السنة؟ القحط والجد يعني، يموتوا بالشر بالجوع يعني، قال فأعطانيها. وصح، شوفوا محمد رغم كل هالنهب وكل هالسرقة من حكامه وكذا مش ميتة بالشر الحمد لله، وعنده خير وعنده عنده عنده شيء كثير سبحان الله، لأن أغنى منطقة. وكما قال أحد الصحفيين الأجانب، قال الفقر إيه العربي، الفقر العربي فقر يمشي على إيه؟ على أرض من ذهب. طبعا ذهب لأنه أرض مش بترول بس ومعادن وأشياء وثروة حيوانية ونباتية، كل شيء عنده في المنطقة تبعتنا سبحان الله العظيم. فقر يمشي على أرض إيه من ذهب قال. فالحمد لله مش ميتين بالشر لحد الآن، عايشين بنلاقي لقمة العيشة على الأقل. قال فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا. وشوف هذا علم من علام النبوة والله العظيم. أمة محمد عانت أكثر من عانت من العدو الخارجي أو من نفسها، لا والله من نفسها والله، وما فتح باب العدو الخارجي إلا إيه بمعونة من داخل، دائما بخيانة داخلية دائما عبر التاريخ سبحان الله العظيم. وإلا هذه الأمة لا تخترق، هذه الأمة صعب جدا اختراقها، لولا حكام وقادة أوفياء من الصعب أن تقهر أمة، لا تقهر عندها عقيدة وإيه. شيء غريب يا إخواني، قرأت أنا في بروتوكولات إيه مش حكام صهيون، بروتوكولات شياطين إيه كولورادو البروتستانت الأمريكان سنة 1978، تخيل 1987 اجتمعوا في كولورادو وعملوا مؤتمر، حضروا آلاف القصص وعلماء الدين البروتستانت. ليش؟ هيك وبشكل واضح نشر هذا وترجم حتى هذا نشر أي 1000 صفحة، احدى المقررات في 1000 صفحة، قالوا بدنا ننصر العالم الاسلامي وعندنا امل 2015 يتنصر كله مساكين صح، وقاعد تجتاح الدنيا قاعدين. على فكره قبل اسابيع كتبت ايه بعض الجرائد البريطانيه، قالت هذا بنفسي قبل اكثر يعني اكثر من 10 ايام بقليل عفوا قبل اسبوعين، كتبت هناك شيء يؤرق الحكومه، يؤرق حتى ايه الصف والاليت. يعني ايش هو؟ لقد اسلم اكثر من 40,000 انجليزي، ومن الإليت مش من الناس عاديين، كلهم مثقفين انتلكتشوالز يعني مثقفين ودارسين وأكاديميين مش ناس عاديين، الإليت أكثر من 40,000، مش هذول كل المسلمين الإنجليز يعني هم أكثر من كثير، لا هذول 40,000، هؤلاء 40,000 أسلموا لأنهم تأثروا بكتاب اللورد إيتون. هذا كان لورد هو وأسلم، وعنده كتاب اسمه الإسلام وقدر الإنسان، اسمه الإسلام وقدر الإنسان، قرأوا هذا الكتاب 40,000 أسلموا بالكتاب هذا لحاله. يبدو كتاب عبقري غير عادي. حبيت أطلب من أمازون أنا في مواقع بتبيعه 69 أورو، لأنه مطلوب بشكل غير عادي، هو قديش 220 صفحة، وفي مواقع 30 أورو، مطلوب بشكل غير طبيعي الكتاب هذا، ولا بد أن يقرأ حتى لو 100 أورو. يبدو أنه في يعني عرض غير طبيعي للإسلام، 40,000 من صفوة المجتمع البريطاني أسلموا، فهذا دين عظيم بدون أسطروقة روح أنت بس دافع على حالكم ضد هذا الدين، ما تخافوش يعني ما تخافش على الإسلام هذا. الحمد لله جاي 2015 بدنا ننصرهم، يا ما شاء الله عليكم كثير واثقين. المهم أغرب شيء ذكرته في مقررات كولورادو، شياطين كولورادو هيك بسميه بروتوكولات شياطين كولورادو، ذكروا هذه العبارة، قالوا هذا دين والله بالنص يا إخواني، قالوا هذا الدين بحربوهم طبعا وعاملين مؤتمر لحربه وحرب أهله، قالوا هذا الدين بمعنى يفي، صور يفي بكل حاجات الحياة، سياسية اقتصادية أخلاقية إدارية استراتيجية البدغية، بطريقة تؤكد أنه معمول وفق ما لا يقدر عليه البشر. تحسب الله عنه كيف عارفين هذا؟ قسما بالله بيعترفوا بشكل واضح هذه العبارة كما هي، يعني قال لك مخطط معناها ومفصل بطريقة لا يقدر عليها بشر. مستحيل، من محمد غير محمد ما بيستطيع يعمل هذا الشيء، مستحيل، هذا مش كتاب محمد، هذا كتاب الله تبارك وتعالى، وان كنت من قبله من الغافلين، قال له ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك، ما فيها مش من عندك، هذا من عندي الله، قال له عندي كتاب ديني، قال له فوق القدره البشريه شيء مش طبيعي. طيب بتحاربوا ليش يا سادات؟ مش هتقدروا عليه، مستحيل باذن الله تبارك وتعالى حيجتاح. وفي وعد نبوي كما ذكرنا في خطبة قبيل أسابيع، في وعد نبوي لم يتحقق وسيتحقق بإذن الله تبارك وتعالى، لا شك لدينا في ذلك، لن يبقى بيت وبر ولا مضر ولا مدر، عفوا الحجر يعني، لا بيت وبر يعني لا في صحراء ولا في مدينة إلا سيدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وفي حديث آخر لا يبلغن هذا الدين في الأول، وفي أول حديث لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بده يلف الأرض كلها بإذن الله تعالى، وبده يكون الدين الوحيد رقم واحد. لسه ما جاش هذا، بس في الطريق الآن. تتخيل بيسلموني بعشرات الآلاف في المجتمع البريطاني، هذا الحاخذين اللي بريطانيا هذولا، أكثر مجتمع حافظ على الإسلام وعلى تاريخ الإسلام وعلى المسلمين وعلى الإسلاميين، عندهم تارات تاريخية معنا غير عادية يا أخي، ومع ذلك 40,000 بسبب كتاب واحد، والواحد لورد أسلم، إيتون هذا لورد هذا كان وأسلم كمان. تخيل، فشيء غير عادي أيها الإخوة، شيء مش طبيعي سبحان الله العظيم. هذا دين إلهي حيتحقق بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، فقال إيش هذه أيسر وأهون. فالنبي سأل ربه إيه ألا إيه يجعل بأس أمته بينهم شديدا، قال فمنعنيها. وإلى اليوم سبحان الله بأس هذه الأمة المرحومة إيه بينها شديدا، فقط لو ارتفع هذا الشيء تصير أمة مختلفة. ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.